أيها السادة، فرغ الآن الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية من أداء ركعتي السنة، وقبل أن يقام للصلاة نلتقي مرة أخرى مع تلاوة قرآنية مباركة مع القارئ الشيخ الدكتور فرج اللشدلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. الفاتحة.